أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه. وحدثني علي بن حجر لأن المزابنة من الربا، لأن سوق التماثل غير متيسر، وبيع التمر والرطب وبيع الحنطة بالزرع وبيع الزبيب بالعنب كله ما يحصل فيه التماثل، فلهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأن من الربا. نعم. وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة: أو كان زرعا. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس حاء، وحدثناه ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك أخبرني الضحاك حاء، وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنا موسى بن عقبة، كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، معنى أبرت يعني لقحت، إذا باع النخل قد لقح فثمرها المشتري، فثمرها البائع إلا يشترطها المشتري، لأن في هذه الحالة قد انفصلت واتضح أمرها، فتقول للبائع إلا يشترط المشتري أن المبيع هو الثمرة جميعا، النخل هو الثمرة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد حاء، وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال حدثنا الليث ها وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء فسر لنا جابر فقال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي ونيسة حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشترى النخل حتى تشقه والإشقاه أن تحمر أو تصفر ويؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. شو كلام الشارع على المخابرة وهي هي الفلاح هي الأكار هي الفلاح هذا قول الجمهور. وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض الليلة وقيل من الخبرة الخبرة وهي النصيب وهي بضم الخاء. قال الجوهري قال أبو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم يقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. قال الأعرابي مأخوذة من الخيبر لأن أول هذه المعاملة كان فيها في صحة المزارعة والمخابرة خلاف المشهور للسلف وسنذكره في باب بعده إن شاء الله تعالى. نص وأما النهي عن بيع المعاومة وبيع السنين لا بعد غير المخابرة بس بعد هذا بعد هذا نعم المحاقلة والمخابرة والمزابنة أما تفسير المخابرة المزارعة بالثلث والربع هو غلط لأن المزارعة بالثلث والربع لا بأس بها. قد آمن النبي على خيبر بالنصف على أن لهم الشطر شطر ثمرة من الزرع والنخل هذا لا بأس به. أما المخابرة هو أنه يعاملهم على شيء مجهول مما خرج من الأرض ما أنبت السواقي له وما أنبت الأرض الأخرى الهلان أو ما أنبتت الجهات اليمينية لفلان والجهات الشمالية لفلان، هذه قرار ما يصلح. أما إذا كانت المخابرة بالثلث بالربع بالنصف لا بأس به، هذه مثل ما عمل النبي على خيبر، وإنما المنهي عنه ما يكون فيه الجهالة والخطر، فأن يقول ما كان على السواقي فهو لفلان، وما كان بعيدا عنها فهو لفلان، وما كان في الجهة الجنوبية لفلان والشمالية لفلان، مزارع على هذا ما يصلح هذا، لأنها قد تتلف هذه وتصلح هذه. نعم. وحدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواليري ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قال: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنية: ورخص في العرايا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال: هو بيع السنين، يقول أبيعك ثمرة النخل، أبيعك ثمرة النخل بكذا وكذا، سنتين ثلاثة أربعة، قد تكون طيب وقد تكون رديئة، قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، ما يصلح بيع السنين، يعني جهله غلط. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. وحدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وحدثنا عبد بن حميد، يعني كراء الأرض اللي فيه الجهالة كما تقدم، كراء الأرض مجهول، هذا مراد بكراء الأرض، أما شيء مضمون فلا بأس به، لكن كراء الأرض لفظة مجملة فسرها الروايات الأخرى. نعم. ايه عندك ايه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواد في الواد كان قد ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه مسلم ولا يؤاجرها اياه. وفي روايه: من كانت له ارض فليزرعها فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكرهها ولا يكرهها. وفي رواية أنه نهى عن المخابرة. وفي رواية: فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. وفسره الرازي بالكراء. وفي رواية: فليزرعها أو فليحرثها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. وفي رواية: كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع للماديانات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، إلا منحى خوف يمسكها. في أو في رواية: من كانت له أرض فليهبها أو يعرها. وفي رواية: أنها عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثة. المقصود أنه كان هذا أول ما أهل المدينة ثم يزرعها أو يزرعها أخاه، ثم أذن لهم التأجير بشيء معلوم، ونهاهم عن التأجير بشيء مجهول كالمخابرة وأشباهها. وأما الشيء المعلوم فلا بأس، مثل ما أجر النبي صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها بالنصف، ولا حرج في ذلك. شيء مضمون معلوم لا بأس به، هذا استقرت عليه الشيء، تأجير الأرض شيء معلوم وبزء مشاع معلوم لا بأس. نعم. نعم. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل لقبه عالم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه فليمسك أرضه. كان هذا أول ما قدم قال الأنصار هذا أول ما قدم المدينة يتعاون بين إخوانهم المهاجرين ثم رخص بالكراء الكراء المعلوم. نعم كما يأتينا. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا معل بن منصور الرازي حدثنا خالد أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماديانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها فليمسكها. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان حدثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن غزيق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمر وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال بكير وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع ثمر سنين. حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. قال جابر بن عبد الله والمزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. فعل حديث أبي هريرة سلم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان حاء وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن عيينة وتركناه من أجله. وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج تحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد. فكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. وحدثنا ابن نمير حدثني أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يأخذ الأرض قال فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأخذه. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يزيد بن هارون كما تقدم صار فيها أحوال وصور متعددة التبست على بعض الناس. أولا نهاهم عن كراء المزارع وأمرهم أن يعطف بعضهم على بعض لما قدم المدينة إما أن يزرعها أو يزرعها أو يتركها حتى يتعاونوا في موضوع الزراعة. ثم أذن لهم في شرائها ونهاهم عن شراء المجهول وأمرهم بشراء المعلوم. فالشيء المعلوم مضمون لا بأس به، الذهب والفضة بعاصمة معلومة لا بأس، بجزء مشاع بالنصف بالثلث بالربع لا بأس. واستقر النهي عن الأشياء المجهولة كأن يؤجرهم بما نبت على الماديانات على السواقي أو ما نبت في الجهة الفلانية أو الفلانية، لأن هذا فيه جهالة وغرر، هذا الذي استقر النهي عنه ما كان فيه جهالة وغرر. أما ما كان شيئا معلوما بنقود معلومة أو مشاع معلوم فلا بأس. واستقرت الشريعة على أن كراء الأراضي بالشيء المعلوم أو بجزء المشاع المعلوم لا بأس، وعلى هذا جرى تعاقده مع أهل خيبر، صالحهم على أن يتولوا الزراعة بالنصف النخيل والزروع بنصف الثمرة، فإذا مسكه الأرض على أنه يعطيها عنها كل سنة كذا دراهم معلومة أو أصل معلومة فلا بأس، أو على أنه يزرعها بالنصف نصف النتاج بثلث النتاج والربع لا بأس، أما بالمجهول لا. والبذر يكون من هذا ومن هذا، إن كان من المؤجر فلا بأس وإن كان من الأجير فلا بأس، فإنهم وإن أجر اليهود على أنهم يزرعونها من أموالهم وفي بعض الأحيان يعطيهم البذر. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون بهذا الإسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. الأمر على ما قال ابن عمر، على ما علم ابن عمر، وكان النهي قديما ثم زال. نعم، الذي علمه رافع عن عمي كان في أول هجرة، ثم استقرت الشريعة على جواز التأجير بالشيء المعلوم. حدثنا علي بن حجر السعدي وكان الأول إنما هو نصيحة لهم وحث لهم على التعاون وأن يمنح بعضهم بعضا ويتعاونوا، لأن المهاجرين قدموا فقراء تركوا أموالهم في مكة لله وفي غيرها جاءوا مهاجرين. حدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ها، وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى ها، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبده، كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن بعض عمومته. حدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو مسهر حدثني يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم، فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر عن عمه ظهير. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني بشيء معلوم من الذهب والورق، أما يجرها بشيء مجهول فلا يصلح، ولكن إذا أجرها بشيء معلوم من الذهب والفضة أو بأصع معلومة أو بالنص أو بالثلث أو بالربع مما تنتج كل ذلك لا بأس به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثني الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كرا إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا في تفسير المنهي عنه، تفسير الكراء المنهي عنه الذي فيه جهالة، فيؤجره على ما ثبت على السواقي أو على الأنهار أو الجهات الشمالية أو الجهات الجنوبية أو ما أشبه ذلك، لأن في هذا الغرر قد يهلك هذا ويسلم هذا، قد يطيب هذا ويعرف هذا، فأما شيء معلوم مضمون بالذهب أو الفضة أو الآصع أو بالمشاع فلا حرج. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى هو ابن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء